وكذلك أنزلناه آيات الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة Oh! Thank you. Oh, فكلوا